نعم. الثياب اللي يلبسونها الرجال يا شيخ. نعم. في ثياب يلبسها الرجال الآن صفرة تكون. أي نعم. صحيح. في الآن بعض ال اللي في البلدية العمال في البلدية. أي نعم. لا غير عمال البلدية. غيرهم؟ غير يعني أن. ها؟ أقمشة للرجال؟ ها؟ لا في أقمشة ما هي صفراء فاقعة لكنها صفراء خفيفة يلبسها الرجال الآن كثيرا الآن؟ الحمد لله. المهم على كل حال إذا كان خاصا بالنساء فهو من باب التشبه، إذا كان ليس خاصا فهو جائز.